بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال رحمه الله: ويسن غسل لصلاة جمعة. لحديث أبي سعيد مرفوعا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، متفق عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هداية الراغب: ويسن غسل لصلاة الجمعة. تقدم الكلام على بعض أحكام هذا الماء وهو الغسل من الجنابة، وتقدم تعريف الغسل وأنه في اصطلاح أهل الشرع استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة، وأن للغسل موجبات، وأن موجبات الغسل ستة، وأن موجبات الغسل ستة: ويخرج المني دفقا بلذة، وتغيب الحشفة في فرج أصلي، والموت، وإسلام الكافر، والحيض، والنفاس للنساء. فهذه موجبات الغسل الست، تقدم الكلام عليها وإيضاح ما يتعلق بها من أحكام في التفصيل في الدروس الماضية. ثم إن المصنف رحمه الله كما تقدم معنا بالدرس الماضي ذكر ما يحرم على من قامت به الجنابة، وأنه يحرم عليه الصلاة، ويحرم عليه الطواف، ويحرم عليه قراءة القرآن، ويحرم عليه مس المصحف، ويحرم عليه اللبث في المسجد، وغير ذلك مما يحرم عليه مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فبعد أن ذكر ذلك ذكر المصنف هنا رحمه الله أغسال المستحبة. من قامت به الجنابة الغسل في حقه واجب، يجب عليه أن يغتسل ويتطهر، لأن الله عز وجل يقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر لنا هنا أغسالا مستحبة، فمن آخر أنواع الأغسال المستحبة غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة. فإن غسل الجمعة من آخر أنواع الاغتسال المستحبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث عليه أمته بقوله عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة حق واجب على كل محتلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه أخذا بظاهر هذا الحديث، أما جمهور العلماء فيرون أن غسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اغتسل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فالغسل أفضل. ولما ثبت عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يأتون الجمعة من غير اغتسال، كما ثبت ذلك عن عثمان رضي الله عنه في صحيح البخاري وعن غيره من الصحابة. فإن عثمان رضي الله عنه جاء الجمعة متأخرة، وكان عمر يخطب على المنبر، فأنكر عليه عمر رضي الله عنه فأخبره في المجيء إلى الصلاة، فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما هو إلا أن سمعت الأذان فما زدت على أن توضأت ثم جئت. فما أنكر عليه عمر رضي الله عنه اكتفاؤه بالوضوء، إنما أنكر عليه تأخره في المجيء. فدل ذلك على أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب، وأنه مستحب بفعل عثمان وإقرار عمر لذلك. بل هذا الحديث نص فيه، إلا أن بعض أهل العلم يتكلم في سند هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ومن اغتسل فالغسل أفضل، وبعضهم يرى صحته وأنه حديث حسن. وقوله واجب أي متأكد الاستحباب، يعني يحمل هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني أنه متأكد الاستحباب لا يدل الوجوب الذي يعتم بترك فعله المكلف، لا، إنما هو المراد أنه متأكد الاستحباب بدليل الحديث الآتي أنه صرفه عن الوجوب الحديث الآتي، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه أحمد. وقول الغسل أفضل هذا دليل على الاستحباب وليس الوجوب. ووقت غسل جمعة في يومها لذكر حضرها ولو لم تجب عليه. وقت غسل الجمعة في يومها يبين لنا غسل الجمعة متى؟ بدخول يوم الجمعة، بطلوع الفجر من يوم الجمعة يكون الغسل يوم الجمعة، نعم، وينتهي بانتهاء الصلاة، بانتهاء الصلاة ينتهي محل الاستحلال، نعم. لذكر حضرها ولو لم تجب عليه كعبد ومسافر إن صلى، يعني إيه؟ هذا محل الاستحباب إذا أراد أن يصلى، نعم. وعند مضي وعن جماع أفضل. وقت غسل الجمعة في يومها، يعني في يوم الجمعة، واليوم يدخل بطلوع الفجر. لذكر حضرها، يعني استحباب لذكر إذا أراد أن يحضرها، ولو لم تجب عليه، ولو كانت غير واجبة عليها الجمعة، مثل من؟ مثل العبد المسافر. المسافر هل تجب عليه الجمعة؟ لا تجب عليه، والعبد لا تجب عليه، لكنه إذا حضرها يستحب له أن يغتسلها، نعم. وعند مضي يقول نعم، وعند مضي الأفضل والمستحب أن يغتسل عند إرادته الذهاب إلى المسجد، عند المضي يغتسل ويذهب مباشرة إلى المسجد، لأن هذا أبلغ في النظافة، والإسلام دين نظافة، فلذلك الإسلام شرع آدابا كثيرة وحث على أنواع كثيرة من أنواع النظافة، لأن الإسلام دين نظافة ودين أخلاق عالية وآداب فاضلة، فحث على النظافة في أشياء كثيرة في حالات كثيرة، أمر بالاغتسال من الجنابة، وحث على الاغتسال للجمعة والعيد وفي المجامع، حث على الاغتسال، وكذلك أمر بنتف الآبار وحلق العانة وتقليم الأظافر وحف الشوارب، كل هذا مظهر من مظاهر عناية الإسلام بالنظافة وتأكيده على النظافة، نعم، وحفه على ذلك، نعم. وعن جماع فيستحب له أن يؤخر الاغتسال يوم الجمعة إلى الوقت الذي يريد أن يذهب فيه إلى المسجد، حتى إذا فسد ذهب إلى المسجد مباشرة، لأن ذلك أبلغ بالنظافة، فلذلك قال المصنف الحفظ عند مضي، يعني عند إرادة المضي للصلاة يغتسل. وعن جماع أفضل، يقول وعن جماع أفضل، يعني يستحب أن يكون غسله يوم الجمعة عن جماع لمن كان متزوجا، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فدل هذا الحديث على أنه يستحب للمتزوج أن يذهب إلى الجمعة بعد غسل جنابة، فيه إشارة نعم إلى ذلك. وفي الحديث الآخر: من غسل واغتسل، الحديث الآخر من غسل واغتسل، غسل يعني تسبب في غسل غيره، يعني تسبب في اغتسال زوجه من الجنابة، نعم، ولا يكون ذلك إلا بالجماع، ففيه إشارة إلى هذا الأمر، نعم، أو استحبابه، نعم. وهذا الغسل آكد الأغسال المسنونة، نعم، وهذا آكد الأغسال المسنونة، غسل يوم الجمعة هو آكد الأغسال المسنونة، بل بعض أهل العلم ذهب إلى وجوبه، نعم. ويسن غسل لصلاة عيد في، نعم، يومها، لأن يوم العيد يجتمع فيها خلق كثير، وهي عيد العام، الجمعة يسن لها الغسل والعيد يسن لها الغسل، نعم. في يومها لحاضرها. والسبب في أمر النبي عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة أن الصحابة كما في حديث عائشة كانوا فقراء وكانوا يلبسون صوف وكانوا يبكرون إلى المسجد فكانوا يعرقون فتخرج منهم روائح منتنة وكريهة، فحثهم النبي عليه الصلاة والسلام على الاغتسال، كما حث النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان ثوبان، ثوب ليوم المهنة لمهنته وثوب لجمعته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل يوم الجمعة ويلبس من أحسن الثياب ويتطيب، فهذا الذي ينبغي للإنسان في المجامع العامة ولا سيما إذا ذهب للجمعة والعيد، وأن يتنظف وأن يقطع ما به من رائحة كريهة وأن يلبس أحسن الثياب وأن يتطيب حتى لا يؤذي غيره. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو أكل بصلة أن يأتي إلى المسجد، بل أمره أن يصلي في بيته حتى لا يؤذي إخوانه المسلمين ويؤذي الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لذلك، رواه ابن ماجة، يعني كان يغتسل للعيد عليه الصلاة والسلام. نعم. ويسن غسل من بكسر الميم أي لأجل غسل ميت، يعني يسن أيضا من الأغسال المستحبة أن من غسل ميتا يسن له أن يغتسل، من غسل ميتا فيسن له أن يغتسل، لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من غسل ميتا فليغتسل، لكن هذا محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، لدليل أن بعض الصحابة كانوا يغسلون الموتى ولا يغتسلون، كما في حديث أسماء بنت عميس فإنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنها، فلما غسلت وسألت من حضرها من المهاجرين هل علي من غسل، قالوا لا. نعم. ميت مسلم أو كافر. نعم. لما روى أبو هريرة. نعم، والمسلم لا يغسل الكافر، لكن قصد المصنف لو حصل شيء من هذا وخالف المسلم غسل الكافر، والكافر لا يغسله المسلم ولا يقربه المسلم ولا يشيعه المسلم، الكافر لا يستحق شيئا من ذلك، لا أن يغسله المسلم ولا يقربه، لكن لو قلت أن يموت كافر بين المسلمين فإنهم يوارونه، يرمونه في حفرة ويدفنون عليه التراب تخلصا من أذاه فقط، لا أنه يغسل، فلا يغسل ولا يحضره المسلم، لكن المصنف يغير الحكم، لو قدر إن إنسان مسلم غسل ميتا جهلا منه أو عصيانا منه لأمر ما فإنه يستحب له أن يغسل، وإلا الكافر لا يقرب الكافر، لا يغسله مسلم ولا يحضر جنازته ولا يسيعه ولا ينبغي أن يقرب شيئا من ذلك. لما روى أبو هريرة مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، رواه أحمد، وهو محمول على الاستحباب. نعم، صرفه عن وجوب الاستحباب فعل الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة فهموا من هذا الاستحباب وليس الوجوب، بدليل ما يذكره المصنف أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلت أبا بكر الصديق، إنه لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه غسلت من زوجته أسماء، فسألت المهاجرين هل عليها من غسل، فقالوا لا. وهو محمول على الاستحباب لأن أسماء غسلت أبا بكر وسألت، جاء في بعض الروايات وسألت من حضرها من المهاجرين لكن لم يذكرها المصنف، ولا جاء في بعض روايات هذا الحديث وسألت من حضرها من المهاجرين في بعض روايات هذا الأثر. نعم. وسألت هل علي غسل، قالوا لا، رواه مالك مرسلا. نعم، وحسنه بعض أهل العلم. نعم. ويسن غسل من إفاقة من جنون وإغماء بلا إنزال. نعم، ويسن غسل من إفاقة من جنون أو من إغماء، يعني يسن لو أن الإنسان والعياذ بالله أصابه شيء من الجنون ثم عفاه يسن أن يغتسل، أو كذلك أغمي عليه ثم عفاق يسن له أن يغتسل، هذا إذا لم يحصل يقول المصنف منه إنزال، يعني إنزال مني، لكن لو حصل منه إنزال مني يكون الحكم إيه؟ واجب، لأنه يعني يجب الغسل من المني، لكن إذا لم يحصل منه إنزال فإنه يستحب. ما الدليل على الاستحباب؟ الدليل على الاستحباب ما ثبت في الصحيح عند البخاري من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقوم إلى المسجد أغمي عليه عليه الصلاة والسلام، فلما أفاق قال ضعوا لي ماء في المخضب، المخضب إناء، فاغتسل منه عليه الصلاة والسلام ثم خرج إلى المسجد. فأخذ العلماء من هذا أنه يستحب الاغتسال من الإغماء، أنه يستحب الاغتسال من الإغماء. بلا إنزال مني فيهما، والواو بمعنى أو حصل إنزال فإنه يجب. والواو بمعنى أو، بمعنى أو، ما هو لازم جنون وإغماء في حالة واحدة، لا، يعني جنون أو حصل إغماء. قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه من حديث عائشة. والجنون في معناه، يعني إذا ثبت اغتسال النبي، ما دام أنه ثبت اغتسال النبي من الإغماء فإن الجنون أبلغ، نعم، في زوال العقل من الإغماء، فاستحبابه من باب أولى، نعم، بل أولى. وأما مع الإنزال فيجب الغسل، وتقدم التفصيل فيما إذا أفاق نحو نائم ووجد بللا. تقدم الكلام على هذه المسألة، من أفاق وجد بللا في ثوبه هل يجب عليه الاغتسال أو لا يجب، تقدم الكلام على هذه المسألة بالتفصيل فيما مضى من الدروس، وأرجو أنه لم ينسى، نعم. ويسن غسل لصلاة كسوف واستسقاء، لأنها مجامع صلاة الجمعة وصلاة العيدين، فلذلك يستحب الغسل لها، نعم، لأن كليهما عبادة يجتمع لها الناس كالجمعة والعيدين. ويسن غسل لإحرام، إيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لإهلاله، يعني لإحرامه، نعم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك كل كما في حديث عائشة، نعم، بحج أو عمرة أو بهما، لما روى زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. وظاهره ولو مع حيض ونفاس، نعم، يقول يستحب الغسل من أجل الإحرام ولو كان ذلك في حق المرأة الحائضة والنفساء. وما الدليل على أن الحائض والنفساء يستحب لها أن تغتسل إذا أراد الإحلام؟ الدليل حديث أسماء بنت عميس، حديث أسماء بنت عميس، فإنها نفست في ذي الحليفة لما حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، نفست في ذي الحليفة وجاءت بابنها محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تحرم، فدل ذلك على أن الحائض والنفساء أنها تحرم ولا تتجاوز الميقات إلا وهي محرمة، وإن كان عليها نفاس أو حيض، كما أنه أيضا يستحب لها الاغتسال وإن كانت نفساء أو كانت حائض. وأما الحائض فالدليل عليه أن عائشة رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع حاضت في سرف، في سرف قرب مكة، وهو المسمى اليوم عند الناس بالنوارية، قريب من النوارية، حوالي يبعد حوالي 20 كيلو أو أقل عن مكة. عائشة رضي الله عنها حاضت، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي تبكي وخشيت أن هذا قد يمنعها من حجها أو قد يؤثر على نسكها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تهل بالحج مع العمرة لأنها كانت معتمرة وتهلت بعمرة كانت متمتعة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تهل بالحج وأمرها أن تغتسل، فصارت قارنة. والشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالاغتسال لإهلالها بالحائض، فدل ذلك على أنه يستحب الاغتسال للحائض، نعم. وصرح به في المنتهى. ويسن غسل المنتهى، لمن المنتهى؟ ها يا إخوان، ها أي متى توفي؟ 1972. إيش مكانة الكتاب هذا عند الحنابلة؟ ها معتمد، ها معتمد. إذا اجتمع مع الإقناع في مسألة فهي المذهب. نعم، المنتهى هذا أهم كتب الحنابلة المتأخرين، أهمها على الإطلاق تدرون، وما قاله في المنتهى هو المذهب، وما قاله في المنتهى هو المذهب، إلا إن خالفاه صاحبان، صاحب الإقناع والتنقيح، فإن المذهب عند المتأخرين نص عليه صاحب المنتهى وصاحب الإقناع وصاحب التنقيح، فإن اختلف اثنان، فإن اتفق اثنان وخالفهما واحد فما قاله اثنان هو المذهب، فإن اختلفوا فما قاله صاحب المنتهى. يقول علماء الحنابلة لأن صاحب المنتهى أدق فقها من صاحبيه، أدق فقها من صاحبيه، مع أنهما قد تقدم عليه في الزمن، صاحب الإنصاف صاحب المنتهى في سنة كم؟ 885. وصاحب الإقناع الحجاوي متى توفي؟ 968 وقيل 68. بارك الله فيك، هو آخرهم، ولكنه مع ذلك هو أدق فقه منهما، وكتابه أعظم من كتابيهما من حيث اعتماده على المذهب ودقة عبارته رحمه الله. لكن الإقناع أكثر مسائل وأوضح عبارة. نعم. ويسن غسل لدخول مكة. اي نعم، ويسن غسل لدخول مكة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بات بذي طوى، معروف بذي طوى اللي عند الولادة اليوم، معروف بذي طوى إلى اليوم معروف عند الناس، والناس يأتونه ويتبركون به، وهذا من البدع، وإلا ماءه كسائر المياه، ليس للماء فضيلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء مكة في حجة الوداع بات عند بذي طوى المعروف اليوم في جرول عند مستشفى الولادة، أمام مستشفى الولادة، لا يزال البئر باه، النبي بات هناك ثم اغتسل في الصباح ودخل مكة من الحرم مع طريق الحجول، مع طريق الحجون، وبالفتح يكون ضبطه الحجون، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا شروق الليالي والجدود العواشر، فضبط الحجون الحجون الحجون، وليس الحجون كما ينطقه عامة الناس. نعم، الشاهد من هذا أنه قالوا يستحب الاغتسال لدخول مكة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لفعله عليه السلام، متفق عليه، وظاهره ولو مع حيض أو بالحرم، كمن بمنى إذا أراد دخول مكة لأنه قوة من الحرم، داخل الحرم، اليوم صار بيطوة في وسط مكة. ويسن غسل لدخول حرمها وطواف إفاضة. نعم، عندهم رحمهم الله، وخالف شيخ الإسلام في كثير من هذه الأفساد، يقولون الإحرام عند دخول الحرم ومزدلفة ومنى ورمي الجمار كلها يستحبون الاغتسال لها، وخالفهم شيخ الإسلام في هذه المسائل كما ذكره في الاختيارات. نعم، وطواف إفاضة وطواف وداع ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. هكذا يقول المصنف، وخالفهم شيخ الإسلام وقال إنه لا يستحب لذلك لعدم وروده. نعم، لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون. هذا تعليلهم رحمهم الله. نعم، فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا، فاستحب الغسل كالجمعة، ويتيمم للكل لحاجة. ويتيمم للكل للحاجة، يعني إذا لم يجد ماء محتاجا إنه يتيمم لكل ما تقدم ذكره. نعم، ولما يسن له الوضوء لعذر، وكذلك ما يسن له الوضوء أو يسن له الغسل إذا تعذر استعمال الماء فإنه يتيمم، لأن التيمم يقوم مقام الماء الواجب والمسنون. نعم، ولا يسن غسل لدخول طيبة، ما يسن الغسل لدخول المدينة لعدم وروده يقولون. ولا لحجامة وبلوغ، ما يستحنع، ما يسن الغسل من أجل حجامة أو إذا بلغ الصبي أو الصبية يغتسلون لعدم وروده. وكل اجتماع، يقول ليس كل اجتماع يسن له الغسل، إنما اجتماع العبادة والطاعة عندهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.